هي هي. يا من طاقت أرواحنا للقياكم، يا أهل غزة كنا معكم في يوم الانطلاقة، وها نحن اليوم معكم في عرس الانتصار، نشدو لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فصدقهم الله بنصر مؤزر في معركة الفرقان. أريتم الله منكم صبرا في البلاء وثباتا في اللقاء، وكنتم عند حسن ظن الأمة بكم، ولمن راهنوا على هزيمتكم نقول: لقد انتصرت غزة، لقد انتصرت غزة. فأضحيت يا غزة بحق، أنت الرعب القسامي. بس الرعب القسامي منصورة بالفرقان، واشهد يا دم صيامي يا استشهاد الرياني. بس الرعب القسامي منصورة بالفرقان، واشهد يا دم صيامي يا استشهاد الرياني. هاي هاي هاي يحشد نخبة جيش البولاني، لكن القسام الرد عامل سلاح يسدد من نيران وهاك الوقت طعم الذل وخذلاني. طارق خطاب وهدد لفني قامت تتوعد، قل مرض الباغي يحشد نخبة جيش البولاني، لكن القسام الرد عامل السلاح يسدد من نيران وذاك الوقت طعم الذل وخذلاني. قولوا معي صهيوني خايب، قولوا معي ذاك المصايب، واللي يتحدى الكتايب رح يرجع بالأكفاني. قولوا معي صهيوني خايب، قولوا معي ذاك المصايب، واللي يتحدى الكتايب رح يرجع بالأكفاني. بس الرعب القسامي منصورة بالفرقاني، واشهد يا دم صيامي يا استشهاد الرياني. بس الرعب القسامي منصورة بالفرقان، واشهد يا دم صيامي يا استشهاد الرياني. هاي هاي هاي غزة قاتلت لم تتكل إلا على الله، غزة انتصرت وما النصر إلا من عند الله، غزة بشبابها بشيوخها بأطفالها بنسائها قدمت لله، غزة كلها كلها كلها لله. حي الزيتون بيشهد بتحنون تعد الصد، جبل يا الحرة بترعد تغلي نار وبركانية، خان يونس ورفح عالعهد تضرب وما تخشى حد، حي التفاح تصعد ومزن راب الفرسانية. حي الزيتون بيشهد بتحنون تعد الصد، جبل يا الحرة بترعد تغلي نار وبركانية، خان يونس ورفح عالعهد تضرب وما تخشى حد، حي التفاح تصعد نبعد ونسنى راب الفرسان. قولوا معي الله محييهم، قولوا معي اسلم أيديهم، هم اللي صانوا أراضيهم بالدماء صدوا الجاني. قولوا معي الله محييهم، قولوا معي اسلم أيديهم، هم اللي صانوا أراضيهم بالدماء صدوا الجاني. بس الرعب الجسامي منصورة بالفرقان، واشهد يا دم صيامي يا استشهاد الريان. بس الرعب الجسامي منصورة بالفرقان، واشهد يا دم صيامي يا استشهاد الريان. هاي هاي هاي قياد نصمد عالعدو منتوحد، والقياد قبل الجند تتسابق عالجنان. كلنا من طفل الجد لما نلمحن تشتد، حسبنا الله الأوحد ناصر جند الرحمن. شعب قياد نصمد عالعدو نتوحد، والقيادة قبل الجند بتسابق عالجنان. كلنا من طفل الجد لما نلمحن تشتد، حسبنا الله الأوحد ناصر جند الرحمن. قولوا معي الله حمينا، قولوا معي قائد نبينا، والرايل خضرا مصونة والنصر بعد الثاني. قولوا معي الله حمينا، قولوا معي قائد نبينا، والرايل خضرا مصونة والنصر بعد الثاني.